فيطيعونه ويعبدونه ويتوكلون عليه وهو حسبهم ونعم الوكيل لهم. اي والله من يوقظ المؤمنين؟ من يحرك ضمائرهم؟ من يجمعهم على كلمة الحق؟ دلون على الطريق يا عباد الله. قالوا ما عرف. منظمات والجمعيات واوا السب والشتم والتعيير والإثارة والتهييج. جاءني طلاب من إمارات المساء اليوم قالوا ما تقول؟ هذا يقول سيد قطب كذا وهذا يقول كذا. قلت اسمعوا، هذا نسميه بأعراض المرض. الإنسان إذا مريض يظهر المرض في جسمه، إما في اصفرار في عينيه أو في عجز عن النطق، في ضعف عن الحركة والمشي، يدل على مرض ولا لا؟ أمة الإسلام مريضة، فلهذا هي دويلات وأحزاب ومنظمات وجماعات تتطاحن وتتكلم لا إله إلا الله، في حين أنهم أمة الإسلام فقط. المسلم يقول أنا مسلم، لا مالكي ولا زيدي ولا حنفي ولا عربي ولا عجل. مسلم موني بأمر الله أطيعه، إن هني بنهي الله أطيعه. لا منظمات ولا حزبيات ولا جماعات. وسبق الطرق، صوفية القرية الواحدة في 10 طرق. أنت من إخوان سيدي فلان، أنت من إخوان سيدي فلان، القرية الواحدة لا إله إلا الله،